صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية معاشر الإخوة والأخوات. كما نتذكر أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في الدرس السابق وهو في الأسبوع الماضي في تفسير سورة الفجر، وتوقفنا في آية الرقم 23. Last week لاي هلاجنم عندما الناس توصوا سورة الفجر آيتا داسسا سانجرس بنتلت النبر ياقومنات አሁን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለና የፈቀደ ከሆነ በሱ እገዛና በሱ መሻት ላስት ዊክ ላይ ካቆምንበት ቦታ ላይ እንቀጥላለን ነው። ላስት ዊክ ሁላችንም እንደምናስታውሰው አያ ረቀም ላይ 23ኛው ማለት ነው እዛ ላይ ነበር ያቆምነው። 23ኛው ላይ ነበር ያቆምነው። 23ኛውን ቀለል ባለ መልኩ ዳሰስ እናረግና ወደ 24ኛው ይያለን ዛሬ በአላህ ፍቃድ እንግዲህ ኢንሻአላህ ለመጨረስ እንሞክራለን። እንግዲህ ያው يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى በዚህ ሱራ ላይ በጠቀስነው የአንቀጽ ቁጥር ላይ እሱም 23ኛው ላይ ምን ይላል? وجيء يومئذ ምንድነው ያላት? ያው በዚያን ቀን جهنم ትመጣለች ነው። وجيء يومئذ بزيان كان اندت متى تدرجالچ بجهنم جهنم اندت متى تدرجالچ نو ازيغا لاست بيكا يداسن الفنوال ولم يذكر الجائي جهنم اندت متى تدرجالچ بالبت ساعات الله سبحانه وتعالى ما نيزوات اندمي متى التقسم لكن قد دلت السنه ان يؤتى بالنار تقاد ب70,000 زمام كل زمام منها يقوده 70,000 ملك እንደዚህ ብለን ነበር ያለፍነው። ይዘውት የሚመጡት መላእክቶች ናቸው አለ። ጀሀነም 70 ልጓሞች ያሏት ስትሆን በእያንዳንዷ ልጓም ደግሞ 70,000 መላእክቶች አሉ። 70 ልጓም በእያንዳንዱ ልጓም 70,000 መላእክቶች አሉ። እንግዲህ የመላእክቶች ቁዋ ምን ያህል የበረታ እንደሆነ last week ሁላችንም እንደምናስታውሰው የነብዩላህ ሱለይማንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ አይተን እንዳሰሰን አልፈን ነበር። ከዛ በማስቀጠል ምንድነው ያልነው? ወጃአ ረብከ ወልመለኩ ሶፈን ሶፋ ወጂአ ዮመኢዚን ቢጀሃነም እነዚህን አንቀጾች ብቻ አይተን فهذه الثلاثه امور كلها انذارا አላህ የተከስናቸው ሶስቶቹ ነጥቦች በእያንዳንዱ ላይ ማስጠንቀቂያ ነጥብ ነው ያለው። አወለን አንደኛው መጂኡ ረብ ጀለ ጀላሉ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala መምጣት አንደኛው የማስጠንቀቂያው ንግግር ነው። ወሸይኡ ثاني صفوفุ الملائكه መላእክትም በصف سلف بردف መምጣታቸው ሁለተኛው የማስጠንቀቂያ ንግግር ነው ብለናል። ወሸይኡ ثالث በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተጠቀሰው ምንድነው? አሁን እንዳየነው አልኢቲያኑ ቢጀሃነም የጀሃነም መምጣት ራሱ በሶስተኛ ደረጃ ሊጠቀስ የሚገባው አስፈራሪና አስጠንቃቂ ነገር ነው ብለናል። وفي آية التالي يقول الله عز وجل በሚቀጥለው آية ላይ ምን ይላል? يومئذ نال በዚያን ቀን እኮ አለ يتذكر الانسان يسول لي يستوصل بصطت يستوصل يتذكر الانسان يسول لي بقچت يستوصل او ادلول بالمتقمو يتصطته نو يستوصل بدنيا لا ياله انزين اسدنغاج كستوتش باينو كايه كمسكره كتملكته بوالا يسول لي يستوصل مندنو ያሳለፈውን ህይወት ነው በትክክል አለመጠቀሙ። ይሄ ክልክል ነው። አላህን ፍራ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ላይ ብቻ ተጓዝ ሲባል ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ያሳለፈውን የህይወት ጊዜ እያስታወሰ ይጸጸታል። ሐራት ላይ ያለው ኑር ጀና ወአና ለሁ ዚክራ አው በዛን ሰዓት ግን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وأن له الذكرى ማስተውሱ ምን ይፈይደዋል ነው ኦሬዲ አልፏል ታይም ኢዝ ኦሬዲ ኤክስፓየርድ አድርጓል وأن له الذكرى وأن له الذكرى أي ما الفائدة ምን ጥቅም አለው ነው ኦሬዲ ካለፈ በኋላ ሰዓቱ ካለቀ በኋላ ጊዜው ከተገባደደ በኋላ በጸጸት መልክ ቢሆን በቁጭት መልክ ቢሆን ማስተውሱ ምን ይጠቅመዋል ነው يعني اذا جاء الله في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بقيامه قد سيمتى وجاء الملك وجاء الملك الملائكه صفوفا صفوفا ملائكتم بانصارو سلفاچون ملائكتم بانصارو ردفاچون طبقوا بق بميلوبت ساعات واحاط بالخلق فطرتاتن باتقالاي كمجمراو اسكمچرشاو بمياكاببوبت ساعات የሚያስፈራ ነገር አለ وحصلت الاحوال والافزع አስደንጋጭ አሸባሪና አስፈሪ የሆኑ ነገሮች በዚህ መልኩ በሚከሰቱበት ሰዓት يتذكر الانسان የሰው ልጅ አስተውሳል ጊዜውን በከንቱ ማሳለፉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን አለማሳደሩ ለዲኑ ሁለመናውን መስዋዕት አለማድረጉ ይጸጸተዋል يتذكر انه وعد بهذا اليوم በዚህ ቀን ያለው ማስጠንቀቂያ እንደሆነ ትዝ ይለዋል وانه اعلم اي وان الله اعلم به من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى كو ዛሬ ባይኑ እያየ ለሚመስከረው ዛሬ በራሱ አይን ለሚመለከተው አስደንጋጭና አስፈሪ ነገር الله سبحانه وتعالى አሳውቋል በማን አማካኝነት من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام برسولوچنا بملكتኞች አማካኝነት እንዳስጠነቀቀ ያውቃል وانذروا هذه الرسل كلهم الذين باتقالاي ملكتኞች አስጠነቀቁ وخوفوا እንደዚሁ ማስፈራሩ ولكن من حقت عليه كلمه العذاب يا الله سبحانه وتعالى قطع تعرفበታለች ተብሎ የተወሰነበት ሰው فانه لا يؤمن يزي መሰል ሰው ምንም ሊያምን አይችልም ወለው جاءته كل ايه እያንዳንዷ ተአምርና እያንዳንዷ አንቀጽን እንኳን ቢያይ ቢመለከት ሊያምን አይችልም حين اذن በዚያን ጊዜ ግን يتذكر ያስተውሳል حين اذن በዚያን ጊዜ ግን يتذكر እየተጸጸተና እየተቆጨ ያስተውሳል يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من عليه وان له الذكر على ማስተውሱ ምን ይጠቅመዋል አለ በዛን ሰዓት وان له الذكر على ማስተውሱ ምን ይፈይደዋል اين يكون له الذكر في هذا اليوم الذي راى فيه ما اخبر عنه يقينا الله سبحانه وتعالى በዚህ ዱንያ ላይ ይያለ ያስጠነቀቀውን የሰው ልጅ الله سبحانه وتعالى በዚህ ላይ ይያለ ያስፈራራውን ነገር በአይኑ ካየ በኋላ ባይኑ በራሱ አይን ከመሰከረ በኋላ ማስተውሱ ምን አለበት ይያለ መቆጨቱና መጸጸቱ ምን ፋይዳ አለው ነው وان له الاتعاذ وقصوا وان له الاتعاذ مكرنا تغساصو ምን ፋይዳ አለው لماذا قال المندنو فات الاوان اي فات الوقت ጊዜው አልፏል ሊመለስ የማይችል ኦሬዲ ጊዜው አልፏል والايمان عن مشاهدتي لا ينفع او باين كايه بوحالا تملكتو كمسكره بوحالا يميامنبت نجر منم فايده يلو لان كل انسان يومئذ اي لان كل انسان يؤمن بما شاهد يسو لج اص بتفطرو بايو نجر لي استبابل ايچلم ايمان جن بايو نجر ما من ايدلم الايمان النافع ما هو ጠቃሚ የሆነው የኢማን ክፍል هو ان يؤمن بالغيب او በሩቅ ምስጢሮች ማመኑ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማና ግብ አለ ያንን የተፈጠረበት ዓላማና ግብ አውቆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈርቶ የቂያማን ቀን ሳይይ የቂያማን ቀን ሳይመለከት አስደንጋጭና አስፈሪ የሆኑ ኔታዎችን ሳይይና ሳይመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ሲያምንበት ነው ትክክለኛው ኢማን የሚባል እንጂ وجاء ربك جيتا كمت أبوهلا والملك ملاكتم كمت أبوهلا صفا صفا بسلف كمت أبوهلا وجيء يومئذ بجهنم جهنم كمت أجبوهلا يسولج بيستاوس يسولج بتتت النابكوتشت راسون بيوكس راسون بيجسس من امتكم اللومنا بزيب وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في آية التالي بكتايو آلي الله سبحانه وتعالى من إلال يسولج كم يسماتشو يتتت دمسوش مكاكل يسولج كم يسماتشو يكوتشت دمسوش مكاكل عندو من دنج يقول أي يقول الإنسان يسولج إلال بزيانكن من إلال يا ليتني إلال يا ليتني وامن يوتي إلال بك أي تمنينا يتكوتشين نقرال من بعد الرك قدمتو أي باس قدمك نورو إلال بزي دنيا لاي إيال لو تأفينا على كيلو هون اتشوا عالم بزو جزيين كمستت يلك باس قدمك نورو إلال ليتن يوا حياة أي لحياتي يالا لهيوتي ليتن يوا هيوت لدنيا وهيوت وينس لآخرة وهيوت لما تتأفاو لهون اتشو هيوت نعم من جزيم موت للالات هيوت للصوه هيوت من اللي بتزقاج جو هلال اي حياة يتن يو حياة نج اهي حياة الدنيا لمونو يسولج بزيان كان لهيوتي بازقاج جو هيالا يتسات قالوني ميسما بات لزيج دنيا وهيوت نون دي لا والله الحياة الدنيا انتهت وقضت نعم يدنيا هيوت ما الكالج يدنيا هيوت ما تفتس مالج وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع بمسارتو يأينات كونا تككلن يا هيوت هيد اللجم لأن فيها هموم وأكدا بزيكو على ما هيوت لاي يسولج يتلاي يو اركنو تشيني الفال بأيان داندوا اركن جن جنك حزن مكران ياسالفنو وهذا ليس بحياة يدكمو تككلن يا هيوت هيد اللم وكل صوف وكل صفوين يعقبه كدر بأيان داندو يسن نينورو تشجري كالتلال وكل عافية يتبعها مرض نعم يتلايو اركنو تشين بميالف بتساعتي سولج بأيان داندو يتين النتقويتاو من يتكال كتباله بشتا يتكال وكل اجتماع يعقبه التفرق بأيام داندو عندنا تنية فترة لما تناكر بميموكر بتساعدكمو من اللي عايتي كتلال نعم انظر ما حصل تملكت بزين ساعات لتاسب يميقبعو تككلن يا حياة بتوه النرو أين الأباء وأين الإخوان وأين الأبناء وأين الأزواج تملكتو إيان داندو سو كبيت سو ينميو الدون الطوال كمكاكل عندو أباتون كمكاكل عندو إناتون كمكاكل عندو وندمون كمكاكل عندو لجوتشون الطوال أين الأزواج بالي بيتو تشاتشون ميا الطوال هل هذه حياة ترى تشيلتش اللي حياة ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لزينو تبابي تمولا باتشو قد أميوش سلزيج حياة سيقلسو سلزيج شيوات سيقلسو منالو لا طيبة للعيش يالو لزيج عالم يوتكو منم تفتنا إلا تمالو منم ترونا قري إلا تمالو ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم نعم تفتنا بموتنا بمجاجة أين تشمقلنا اسكتا السبب بتدرسنا بزيج حياة لاي بزيج هيوت لاي منم تفتنا إلا يسولج سلموتنا يسولج سلرجنا ما السب اسكالتك وتبدرس لمن كل إنسان أن ما إله أحد أمري يسولج كولتنا قروش باندو يالفال إما الموت وإما الحرم ويموت متعبتال وينم دقمو إرجنا يمتعبتال سلزي كزيان صار يسولج من قزيم سلموت ياسبال يسولج من قزيم او ادميو كغفان ناكت النابت بوالا سلميقت مو يشمقل النام هيوتي السبال شعاراوش الحكماء منالو እነዚህ ጥበብ የተሞላባቸው ገጣሚዎች ምን አሉ? በዚህ አይነት ሐሳብ የተሞላች ህይወት በትክክል ያየናት ከሆነ ህይወት ልትባል አትችልም ነው። يقول الله تبارك وتعالى في آيات التالي الله بكت أيو آلاي من الال بزيا أسدنقاج ساعت بزيا أسفر ساعت من الال فيومئذ بزيا كنكو الال لا يعذب كتات أي كتام ملال عذابه أي عذاب الله يا الله كتات أي كتام أحد أندم أكل يا الله أينت أكتات أي كتام نو إذا قموا له فيومئذ بزيان كان لا يعذب أي كتام مالا عذابه هو يمتلع الضمير يمتملسه إلى الله نو لا يعذب عذابه أي عذاب الله يا الله كتات أي كتام أحد أندم أكل أندم أكل يا الله كتات أي كتام نو كزيان بوالا منالا ولا يوثق ولا يوثق يمثلوا عن قال علماء سيترجمات منالو ولا يوثق بمعنى ولا يشد بالسلاسل والاغلال له نعم بسنسلت منا بمتفرع منم اي تفر منو مقفدر تقالاچو عندن نجر وطرو ماسر عندن نجر وطرو متفر معناتنو سلازي ولا يوثق اي ولا يشد بالسلاسل والاغلال بسنسلتم هنا بمتفرع منم ما يتفرم وثاقه اي وثاق الله لك عند الله سبحانه وتعالى عينت اتفافرنا اكفدادد معناتنو احد اندم سلازي لذين الله سبحانه وتعالى ميلو فانهم يقرنون بالسلاسل من النار نعم تيزو نعم تتأفرون أسات لا يمي ورورت ويسحبون على وجوههم في الحميم نعوذ بالله آية جزيقا إي تقوتتو تاسرو إي تقوتتو تتأفرون بفتاة شولاي أكات أيكون الشواء أسات يمي الدفوت ثم في النار كزيان بوال أساتوست يسجرون يورورالو فهذا جزاء المجرمين يدقمو መንገድን የለቀቁና የአፈንጋጮች ውጤትና ቅጣት ነው። ወላኪን في هذه الايه አሁን ባየናት አንቀጽ ላይ قراءتان በሁለት አይነት ያቀራረ ስልት ልትቀራ ትችላለች። الاولى መጀመሪያዋ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ሁላችንም ኪታብን ያዘን ሰዎች ኪታቡ ላይ እንደተጻፈው በዚህ አይነት ያቀራረ ስልት ነው የምትቀራው። ترجمه ترجمه لدينا الفنان لا يعذب عذابه لا يعذب اي كتام عذابه يسون كتات اي كتام احد اندم اكل ولا يوثق منم اي تفرم يوثق يمثلو عن قال اندينات بسلسلتنا بمتفر يا ماسر وين متفر نو بلنا وثاقه يسون اينت استساسر يسون اينت اتفافر منم اي تفرم نو احد اندم اكل سلازي ከዚህ አንጻር አንደኛው አትርጉም ይሄ ነው። በሁለተኛ አቀራር ስልትም ልትቀራት ይችላልች አሉ። በየትኛው አይነት لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فعل مجهول አርገው ማለት ነው። يعني من لما لتفلقوا نو في هذا اليوم بزي كان لا يعذب لا يعذب ارلمون لا يعذب منم አይቀጣም ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር الفرق بين فعل المعروف وفعل المجهول ازي قالوا نطباتين انجدي بمضارع صيغه سمتا بمضارع صيغه سمتا فعل معروف لنا فعل مجهول نو ازي جايين يالنو عندنياو يعذب سيون ሁለተኛው يعذب يعذب لا يعذب مالت مقطات نو يعذب مالت دمو مقطات نو حسابي جلص نو يا جماعه حسابي قلت انه هاي دلم اشي ما شاء الله جزاكم الله خيرا الاخوة والاخوات ازيقا لقلت اللاتشو يفلكوت عند ينحو هقنو السم دقمو فعل معروفنا فعل مجهول يمبالو نقرو تشالو فعل معروف لمسالي كل اللي بالعربية يقتل من مالتنا يقتل يقتل مالت من مالتنا يقتل مالت من مالتنا اسكي اختنا ام مسلمان جمرتشو يقتل مالت يقلل لك مغفرة حسنة تقوى بابزان يوتشو عند مكراتشوت يقلل مالتنا على لمن يا جماعة اشي يقتل مالت يقلل مالت كهونا يقتل اسمني هنا يقتل ايوة ام دعا دك ادمتشا اختنا ام دعا عندك ادمتشو يقتل كهونا جن يقدلل قلتنا يا جماعة سلازي يقتل يمتلوا فعل معروف متبال ستون يقتل يمتلوا دقمو فعل مجهول نو اهونم تمسا سايبونا فومولا ايدن كونا يعذبو مالت مكتاتنو يكتالنو يعذبو كونا دقمو يكتال مالتنو قلتنا يا جماعة يعذبو مالت يكتال مالت سيهون يعذبو مالت دمو يكتال مالتنو اهون فيومئذ بزيان كان لا يعذب منم اي كتام عذابه يسون كتات اي كتام احد عندم اكان اهنو بفعل معروف نو ايوا بفعل معروف نو بود فعل مجهول سنمتاغن فيومئذ بزيان كان لا يعذب لا يعذب كما لتلك لا يعذب منم اي كتام نو قلصنا يا جماعة لا يعذب منم اي كتام عذابه اي عذاب الله يا الله انكتات منم اي كتام احد عندم اكان قلت رالا دي عندم اكان اي كتام ولا يوثق عند السوين تاكتات منم اي كتام ولا يوثق منم اي تأفر منو قلت رالا دي وثاقه يصن اينت اتفافر اي تأفرم احد عندم تملكتو يزين مسل سو كتات يميكتا يلمنو يزين مسل سو عينت اتفافر يميتفر يلمنو يعني في هذا اليوم لا احد يعذب عذاب هذا الرجل لكن دزي عينت سو يميكتا عينت يلم ولا احد عندم يلم يوثق وثاقه لكسو اند تتفر عينت اتفافر يميتفر يلمنو ومعلوم ان هذا الكافر يمسل كافر لا يعذب احد عذابه في ذلك اليوم بزيان كان اندزي عينت كافر يميقطع يلم لانه يزي عينت سو يلقى اي يطرح على اهل النار كاسات سوچ مكاكل تورورو يطالال في الموقف العطش الشديد بطام تطمتو ياله بطام كمطماتو ياله تاسرو تتفرو يورورال فينظرون الى النار كأنها سراب نعم النزي مسل سووج كافروج تاسرو تتأفرو لما ورور بميزقا جبت ساعت كتمات سميتا تشو يتنسى من دنوم يادر قد فينظرون إلى النار ودئساتي ملكتالو كأنها سراب من مسلات التايات شوالج ما يرى ما وما هو بما كروك سيوات عندها مسلات التايات شوالج قد وها ايد اللجم والسراب هو ما يشاهده الانسان في ايام الصيف في شدة الحر من البقاع قلت سنو سراب يمتلو انقال هلاتش نمن دمنا وقو بات موقعتا ما بهونو يا مدر كفلوج كتمات يتنسى عندان دقزي كروك يمتايو بمولو وها مسلو يتايل حتى يخيل اليه انه الماء بقى كل نجر ودها يتكير التايوان ينظرون الى النار النزي سووج ود اسات ملكتالو كانها سراب كروك امتتاي واسكت مسلاچو درس وهم عطاش النزي مسل سووج بطام بطمات تتقتوال افاتون عليها ودسوا ايتنغداغدونا ارس برس ايتغفافو يروطالو يريدون اي شيء من نفلقو كفي اللفتاتشو يمي ماقدو بات اسات ميالج ياتش اسات جن لنسو كتماتاتشو يتنسى وها مسلانو بامراتشو يمتسال اللاتشو فإذا جاؤوها ودسوا بمتو ساعت فتحت أبوابها نعم بروچوا يكفتالو وقال لهم خزنتها يزياج جهنم زبوچنا غادوچ دگمو من يلواچوال علم ياتيكم رسل ملكتنيوچ ودنانتا المطوم اندي يلواچوال يتلون عليكم ايات ربكم بنانتا لاي የጌታችሁን አንቀጾች የሚያነቡላችሁ መልእክተኞች አልተላኩላችሁም ነበር እንዴ ይሏቸዋል ወይንዚሩነኩም የሚያስጠነቅቋችሁ ይሆኑ መልእክተኞች አልመጡላችሁም እንዴ ይባላሉ ሊቃአ ዩሚኩም هذا ይህንን መሰል ጊዜ ይህንን መሰል ወቅት ይህንን መሰል ሰዓት እንደሚጠብቃችሁ የሚያስፈራሩና የሚያስጠነቅቁ መልእክተኞች አልመጣላችሁም ነበር እንዴ ይሏቸዋል قد قامت عليكم الحجه بك خلاص بان انت لا بكي هنا مرجا قومان فيوبخونهم قبل ان يدخل النار ودزج اسفرينا ودزج اسدنغاج ودونچوا اسما ميقطات ودازلچوا اساتوس كما ورورواچو بفيت ايتچواچونا ايوقسواچو ينقفواچوال والتوبيخ نعم وكساو تجتنا نقفيتاو عذاب قلبي قالو يقلب قطات نو منفساوي يونه قطاتن يامطال والم نفس قبل ان يذوق الم النار نعم وستاوي يونن همم وستاوي يونن سقاي مجمر يقمسواچوال باسات وچاوي غصتاچو كمقطاتو بفيت نو وفي النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا اعظم من هذا اساتوست كجبو بوحالا اساتوست كتماجدو بوحالا دغمو كملائكوت بلاقو ملكو الله سبحانه وتعالى يتچاچوال يتچاچوال ينقفاچوال من اسكيلو درس ويقولون من يلالو لك كما ذكر الله تبارك وتعالى في سوره المؤمنون بصورة المؤمنون لاي الله سبحانه وتعالى نتتكسو يأسات سووش دمس عجون سيأسمو من إلالو ربنا إلالو جيت عجين هوي غلبت علينا شقوتنا إلالو بني عليكو إدلبسن نتاتشين أشنفن إلالو وكنا قوما ضالين إلالو إنياكو بتمتنا بستت لا يتزفق وصوت نبرن لالو بستتاتشو بتككل يامنو ربنا لالو جتاتشن هو لالو اخرجنا منها كزج اسما ميو القطاتسكي اوطان لالو نعم وسطاتشو تبلتوال نعم وسطاتشو كتقاتل بوالا ايالقسو يدرسولين ترياتشون ياسمالو اخرجنا منها كزج اوطان لالو فان عدنا له አውጣን እባክህ ከዚህ ወጠን ከተመለስን ግን ይላሉ ወደ ምኑ ወደ ነበርንበት ኩፍር ከተመለስን ወደ ነበርንበት የእምነት ጽልመት ከተመለስን ፈኢና ዛሊሙን በርግጥኛ በዳዮች ነን በቃ ሌላ ቻንስ ሰጠን ይላሉ አንመለስም ወደ ነበርንበት ክህደት ይላሉ قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ምን አይነት መልስ ነው የሚሰጣቸው اخسأوا فيها ولا تكلمون الى تشوال الزارفاتشو تقمطوا الى تشوال ولا تكلمون اتناغرون الى تشوال انانتن يمسمابت جرو كاون بوالا يلنيم الى تشوال يقولهم من ارحم الراحمين اجيك يا ازانيو كله بلاچ يونو ازاني الله سبحانه وتعالى اتشن قال ياسمال فمن يرحمهم بعد الرحمن لم هونو عزاك كونو املاكو ليلا منو ليازن اللاتشو يميشلو لا راحم لهم لنسو منم عزاك لنوراتشو عيشلو وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صحيح بونا حديثاتشو لأي اند تكسوت منالو ان اهوان اهلنا عذابا كأسات سووش مكاكلالو كالل يالكتات يميكتاو زيغا لببلو كأسات سووش مكاكل كلل يالكتات ميكتاوالو من عليهن علاني يغلي منهما دماغوه قالو او اقرو سر لاي اسات تكتات لابت كأقرو سر كأجر سر بمتكت عطلو اسات بچا انا تو بزاج اسات تفلالتش قالو قلالو قطاتي هنا قالو كأجر سر اسات يقطعطلال يمن اسات يجهنم اسات ያቺ እሳት ከእግሩ ስር የምትቀጣጠለዋ ፓወሯ ኃይሏ አናቱ ላይ ትቀጣጠላለች አሉ። ሱብሃንአላህ አያችሁ እዚህ ጋር የዚህ መሰል ሰው ወላ ይራ አሐደን አሸደ ሚኑ ዐዛበን እሱ በዛን ሰዓት እንደሱ አይነት የበረታ እንደሱ አይነት የከፋ ቅጣት የሚቀጣ አይመስለው ማንንም ሰው ከሱ የባሰ አይነት ቅጣት አልተቀጣም እንደሱ አመለካከት يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا እሱ ከሰዎች ሁሉ ቀላል የሆነ ቅጣት እየተቀጣ ግን የሚያስበው ግን የሚያለመው ምንድነው እንደሱ አይነት ከባድና አስከፊ ቅጣት የተቀጣ ሰው እንደሌለ ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው فاذا كان اعلى البدن يغلى من اسفله سبحان الله يا سونته يلاينو كفل يميقطعطل كهونه كتاچ بمين بوغبغو اسات فالوسط من باب اشد يبكاكلنياو يسونت كفل ما عيطانو اجارنا الله واياكم من النار اسكي كلاتشنلم الله سبحانه وتعالى برحمته الله سبحانه وتعالى بإذنته أسقبته مهرات كم يدر قلاتشونا جنة كم يقونات صفاتشو يمرتو تشهلو مرت بارو تشو يدر قلنا لزينو كزام بوهلا الله سبحانه وتعالى متشم قدي القرآن قرآن دم يتاوكو مثانينو تند تند يونو حسابو تشنو يمي تكسو باند بوكول اسفري اسدنگاج يونو نگرو تشن يتكسنا بلي لابوكول دقمو تسفاسج اسدساجنا عركي يونو يوتو تشم اندالو يغلصان وفي آية التالي بكتا يو آلاي الله سبحانه وتعالى من الال يا أيتها النفسو تبالا لتشالة تر يمي الدرق اللات نفسا لتش من الال يا ايتها النفس انت نفس هوي تبالالج من اينت المطمئنه اي الساكنه انت يترغاغاشو نفس هوي يلواتان انت يترغاغاش نفس هوي يبالال لامنچوا نوا انت سكنت لالش نفس هوي انت ارغاتا لالش نفس هوي من تبالالج ارجعي تبالالج ارجعي تبالالج تملش تبالالج الى من الى ربك ودجيتاش تملش تبالالج بمن اينت حال هنيتاوا املالسوا انديت نو ودجيتاوا بمتملسبت ساعات وداملاكوا بمتملسبت ساعات ياتشي يامنتشوا نفس ياتشي يترغاغاتشوا نفس ياتشي يسكنتشوا نفس يا املالس هنيتاوان الله سيجلص من على راضيه يتدست شونش تدساچ هونش راضيه يركاش هونش تبلشي بمن ما بتركاو بمن ما بتدستاو بما اعطاك الله من النعيم الله سبحانه وتعالى بلقسش صقا الله سبحانه وتعالى بواللش ولتا የረካሽና የተደሰትሽ ወለሽ ተበለሽ ትባላለች መርዲያ ተደሳቹና ብቻ ሳይሆን የምትመለሰው መርዲየቲን መርዲየተን ማለት ምን ማለት ነው እንደዚሁም ተወዳጅ ሆና ግልጽ ነው ያ ጀማዓ መርዲየተን እንደዚሁም ተወዳጅ ሆነሽ ተበለሽ ትባላለች عندمن عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى انت ተበለሽ كما قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى اندالو رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى كو باروچو لاي ودده ورضوا عنه انسوم وددوا قلصرو يا جماعه الله سبحانه وتعالى يسروتن سرا وددلاچو النسوم باروتشو دغمو يسد اتشون من دا وددونو سلازي ارجعي الى ربك تبالالج ودا جيتاش تملش تبالالج يقال هذا القول للإنساني متى اتشن قال لسولي جمي بالو متشنو ارجعي يا ايتها النفس المطمئنة انشي يترقاق شوى نفسهوي انشي يسكن شوى نفسهوي ارجعي تملشي الى ربك ودا جيتاش تملشي راضية يركا شونش يتدست شونش تملشي مرضية مرضية هذا قم النزيو تتودد شونش تودد شونش تملشي تبالا لك ما شيء كتب على عند النزع في آخر لحظة من الدنيا يسولج موت آفاف لاي بالبت ساعت اتشن ألم كمل ككوبة فيت نعم هيوتون ودو سايهون تقدو بمنة تكبت ساعت يمستو بسرات كالنو يقال لروحه لسولج نفسنا ويمبالو ارجعي ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى رحمة الله ورضوانه ودى الله سبحانه وتعالى رحمة النودي تاتك الاك اي تبالالج فتصوب تبشر وتفرح بكا بتقام تدست عالج تركالج ويسهل خروجها من البدني روحا كسونت بمثل ليبت ساتم كلل بالو ملكوي هونال لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا كلها بدنيا كتازلوت نعمة وشباتك علي بميبلت نقرنو ارئين بسراتي متالاتنا روحا سيوتا لسوا كلالنا قري هونالاتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم منالو جنة سلالو نعمة جنة است سلالو سقا اسم الكتو سنقرو لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها صوت الإنسان يسولج ألنقا يسولج دلان العصا القصير الجيك بتقام أتشري هنا الجيك بتقام تنشي هنا قزو في الهنا عندي تدلان على لمن دي موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها إن المسل متأني اللات عنديت ألنقا جنتوست يمتزوها صفرة فاليو متأنو بكا فاليو واقاو من دنو دنيا نا دنيا كزلت شونقر باتتك على يبلت ألن يزاج ألنقا قابا ل اتراتو أنت ملكتو يزاج ألنقا متأنا ل سبحان الله صفاتو أنت ملكتو ياتي ألنقا يمتزوها بوتا دنيانا بدنيا وسط كالو نعموش بمولو يبلت ألان إيقدي إم ياساي يو يسوليج بزي بسرات يسوليج بزي أسدساج زينا اتشين عالم يلككا كهيوتو يتسنابتا كونا أسدساج يونا يوت اندمي قتمونو لزينو الله سبحانه وتعالى بقرآن لاي من الملو فلا تعلم نفسون يسولج نفسكو عطاوك أمالا ما أخفي لهم من عند تزقات جلاتشو بمستر عاوك أمالا من قرتي أعين نعم أسدساتي هنا أركي هنا يأين مارفيا هنا من عند تزقات جلات يسولج نفس عطاوك أم جزاء يقن من دنو من دانوالا كثيانوالا بما كانوا يعملون نعم بميسروا تسرع سابيا يتسطاچو من دانو يلان سلازي يعني المؤمنه الامنه الساكنه يونتشوا مطمئنه يونتشوا مؤمنه بتككلنيا امانه لانك لا تجد نفسا اطمن من النفس المؤمن ابدا كاند مؤمن نفس يبلط يترغاغا كاند مؤمن نفس يبلط اجيك بطام يسكن نفس لتاغنيا تتشلم المؤمن نفسه طيبة مطمئنة يأنيت مؤمن نفس وسطو يترقاقا جنة بتقام طريونج نفسنج ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن لزينه عليه الصلاة والسلام بأن حديثات جولاي بأقراموتنا بأدنكو تاينت سلام مؤمن نفس إيادنكو إيا تقرمو يتنقروت منالو عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن قالوا انديو يمؤمن نغركو بتام يغرمال قالوا انديو يمؤمن نغركو بتام يدنق قالوا انديت ان امره كله خير قالوا انديو يمؤمن غداي كله نغرو لسو خير نو قالوا كله نغرو لسو ملكام نو قالوا ان اصابته الضر شجر يمطابت كونه يهزن ورجبن يدرسبت كونه صبره يتاغسال فكان خيرا له متاغسو دغمو لسو خير نو وان اصابته سرى اسدساچنا اركيونو نغروچ يغطموت كونه دغمو شكر منجدن سايلق الله يمسغنال فكان يا شكر دغمو خيرا له لسو مندنو خير نو سلازي مطمئن يهون نفس يلم يترغاغانا يسكن نفس يلم راض بقضاء الله وقدره الله بوصراتشو وسانوچنا بسطاتشو فردوچ يميركانا يميدست يلم عند مؤمن عينت نفس لمن لا يسقط عند المصائب شجرنا مكراسي تنابت ايبساچم ولا يبطر عند النعم نعم عند النعم مالت دلوتو اندزيهم دقمو مچوتو ببتالتم ساعت سبحان الله عين بوطررم بل هو شاكر عند النعم يلكس ين مسل صقانا مچوت باغنيبت ساعت الله ني امسغنال صابرا عند البلاء شجرنا مكرام سيطنابت يتاغسال فتجده مطمئنا يسولج نفس مؤمن سكونه درس يترغاغاچ هنا تاغنياتالنو لكن الكافر نغرغن كافر عندما يتاوقو ضعيف ضعيفنا لا يطمئن بقى ايرغاغا اذا اصابه البلاء جزع وسخط نعم شجر مكراس يغطمو كافر مودا ضعيف الايمان ايمانو دكما يونسو شجرنا مكراس يغطمو يسلاچال ينچانچان يبساچال ينددال وراى انه مظلوم من قبل الله እንዲያውም ጭራሽ በአላህ በኩል ብዙ አይነት በደል እንደደረሰበት ያምናል والعياذ بالله እንግዲህ አላህ ይጠብቀን ሁላችንንም حتى ان بعضهم ሁላችንም እንደምናውቀው እንዲያውም አንዳንዱ ينتحر ولا يصبر ولا يصبر ራሱን ያጠፋል ምንም መታገስ አይችልም ولا يطمئن አርላንዴ አይረጋጋም بل يكون دائما في قلق ايمان كللو من جزيم دستا تدلو ينورو انجي بلايو ستاي بوستو جن استريس لاين يالو چنق لاين يالو فيقول من يلال انا لست في نعمه انكم منم اينت دستا يلم لان فلان عنده مال ولان فلان عنده زوجات ولان فلان عنده اولاد يلال يسون يبلاوچ ياي سلام ينور من جزيم يعلماچين يمجمر عليه هنا يشيل እገሌ እንደዚህ አይነት ሀብት አለው እገሌ ልጆች አሉት እገሌ ሚስቶች አሉት እገሌ የሚጠብቁት ቤተሰቦች አሉት ይላል እኔ ሚስት የለኝ እኔ ልጅ የለኝ እኔ ሀብት የለኝ እኔ የሚጠብቀኝም ወገን የለኝ ራሱን የበታች አርጎ ይመለከታል ምን ጊዜም ዓለማዊ በሆኑ ነገሮች ያ ጀማዓ ምን ጊዜም የኛን የበታች እንጂ የኛን የበላይ አንመልከት ታዲያ የዚች መስል ነፍስ ምን ትባላለች فدخولي تبالالج غبي تبالالج فدخولي ستبال تقلاقي تبالالج في عبادي او كباروتشي غا تقلاقي تبالالج ودخولي تبالالج او كبسراج قالوچ مكاكل يا ايتها النفس المطمئنه انچي يترغاغاشوا نفس هوي انچي يسكنشوا نفس هوي ارجعي تملشي الى ربك ودجتاش تملشي راضيه يتدست شونش مرضيه يتودد شونش تملشي تبالالج فادخلي في عبادي ودباروتشي تقلاقي تبالالج وادخلي غبيت تبالالج جنتي او جنتينم غبيت تبالالج اي ادخلي يا الصالحين ارلمدي كبل كامنا كدقاق باروتشي مكاكل تقلاق اي تبالالج لأن الصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم نعم يا الله سبحانه وتعالى دقاق باروج يا الله سبحانه وتعالى ملكام أقل قايوج الله ولتا كوال الله جو الله سبحانه وتعالى سقاون كالقسات جو مت باروج مكاكل عندوشنا جو الذين هم خير الطبقات البشر والبشر طبقاته الثلاث يسولج بصوص تنكفلو اللن عندما تزيقى جماعة يسولج بصوص أينة برانش በሶስት አይነት አስናፍ ልናየው ልንመለከተው ይገባል አንደኛው የሰው ክፍል አለ የሰው ክፍል አንደኛው ምንድነው መንአም አለይሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውለታን የዋለላቸው የሰው ክፍሎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋውን የለገሳቸው የሰው ክፍሎች ናቸው والثاني الطبقات الثاني ሁለተኛዎቹ የሰዎች ክፍሎች ደግሞ مغضوب عليهم الله يتقوط أباتشو يسو كفلوش ناتشو والطبقات الثالث سوستن يعوتشو يسو كفلوش دقمو الضالون نعم بسطة النابت أمت يتزفق وتصوش ناتشو وكل هذه الطبقات النزي هلو عينت يسو كفلوش النزي عينت هلو يسو كفلوش مذكورة في سورة الفاتحة سورة الفاتحة بكران بتساعد أوستن نمبر كارساتشوت مالتنو الله من على اهدنا على نران على الصراط المستقيم كتتنيون منقد مران كنون منقد املاك تنيلا صراط الذين ينزيان منقد ينمانن انعمت عليهم انت سقهان يملاه اللاتشو انت ولتان يوالك اللاتشون باروش منقد مران አንደኛዎቹ ተጠቀሱ ሁለተኛዎቹስ غير المغضوب عليهم ያልተቆጣባቸውን መንገድ ምራን ሁለተኛዎቹ ደግሞ የተቆጣባቸው መሆኑ ናቸው ሶስተኛስ ولا الضالين አዎ ያልተሳሳቱትን መንገድ ምራን ሶስተኛዎቹ የሰው ክፍሎች ደግሞ እነዚያ የተሳሳቱት መሆናቸው ናቸው ስለዚህ الطبقة الاولى የመጀመሪያዎቹ የሰው ክፍሎች እንደምናየው الذين انعم الله عليهم الله ولتان يوالላቸውና ጸጋውን ይለገሳቸው አይነት ሰዎች ናቸው منهم الناسو እንደማናቸው ከተባለ እንደምናየው ومن يطع الله والرسول اللهንና መልእክተኛውን የታዘዘ فاولئك እነዚህ ሰዎች እኮ ከነማን ጋር ናቸው مع الذين انعم الله عليهم او انذي مسل سوچ انما انذيا الله يتعززو انما انذيا يا رسول صلى الله عليه وسلم فلق يتكتلو كنذيا الله صقاون كواللاچو باروچ غارناچو نو انسوم انما ناتچو اندنيا مين النبيين كنبياتوچ غارناچو والصديقين كاونتنيوچ باروچ غارناچو والشهداء كشهداء ህይወታቸውን መስዋዕት ካደረጉት ባሮች መካከል አንዶቹ ናቸው ወሳሊሂን ከአላህ ደጋግ ባሮች መካከል ናቸው ይላል ወሐሱና ኡላኢከ ረፊቃ እነዚህን ጓደኛ ቅርብ ወዳጅ አድርጎ መያዝ ምንኛ አማረ ነው ወሳኒያ ጠበቀቱ ሳኒያ ቀደም እንዳየነው አልመግቡቡ አለይሂም አላህ የተቆጣባቸው የባሮች የሰው ልጆች ናቸው ማንሁም ለመሆኑ አላህ የተቆጣባቸው ሰዎች እነማን ናቸው? ሆም አልይሁድ አው እነዚህ ይሁዳውያኖች ናቸው። ወአሽባሁል ይሁድ ይሁዳውያኖች ላይ ብቻ የተገደበ ሳይሆን ይሁዳውያኖችና የነሱን መሰል አቋም ያዘ ሰው። ምን ሁሉ من علم الحق وخالفه ይሁዶችና አምሳያዎች በመንልበት ሰዓት ማንንም ይሁን ማን ሐቅን አይቶ ማንም ይሁን ማን እውነትን ተመልክቶ ያንን ሐቅ የተቃረነ ከሆነ ይያወቀ ሆን ብሎ ይሁድ ነው ወይንም ደግሞ የይሁድ አምሳያና ቢጤ ነው የዚህ መሰል ሰው ነው መግዱቡን አለይ ሙስሊም ይገባው አላህ የተቆጣባቸው አይነት የሰው ክፍሎች ውስጥ የሚጠቃለለው ማን ሁሉ ማን علم الحق وخالفه ሐቅን እየተመለከተ ያንን የخالፈ ያንን የተቃረነ ሰው በመግዱቡን አለይ ሙስሊም ይገባል كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله. سفيان ابن عيينة الله يرحمه جونا منالو من فسد من علمائنا يقرأنن يحدثن تمرت بتككل إياوك كولما وجهتشن مكاكل ودبكلتنا ودفساد تزفك ففيه شبه من اليهود قالوا كزي مسل سوكو يا يهود يميا مسلسلونا قرع اللالو. والثالين ولتن يوم سستن يوم نمجر الرشاو من دلنو. والثالثة أي الطبقة الثالثة سستن يوم أين يسو ديفيجن يسو واتش كفل من دلنو الضالون. الضالون مالت من مالتنو ان الزياء بستت يتزفق وتاينة باروش ناتشو. من هم لمورو النزان ما ناتشو انما ان الزياء بستتوست يتزفق وتي الله باروش انما ناتشو وهم النصارى النسو كريستيانوش ناتشو الذين جهلوا الحق. كريستيانوش سن من لما نتفلقنو ان الزياء حق يتصور باتشو ان الزياء حق يلاوقو أرادوه لكن عاموا عنه أونتن ماغنيت يتساناتشو يتصور باتشو يتشفن باتشو دمو كريستيانوش ناتشو. قال ابن عيينة ابن عيينة منالو وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أرلاني كعباد تشاتشن الله تقجي كون تبارو تشاتشن مكاكل يابلاش يبكلا السو من دنو كريستيانو تشجار يمساس سلالالو. لأن العباد الله انت جيوش لأن العباد الله سبحانه وتعالى أملاكي وش يريدون الخير ملكا من نقر يشالو يريدون الخير ملكا من نقر يفلقالو لكن لا علم عندهم نقر قن أوكتي اللاتشو. يا جماعة قلت سنو يهودوش كل من علم الحق وخالفه نو يهودوش حق إيايو أونتن إيتملكتو حق مكارناتشو أونتن لمكابل راساتشون على ما الزقاجتاتشو يهودوش نسو يهودوش سيهونو بل نسو لايقين يتقدب عيد اللم وأشباههم بلنال ينسو عمسا يانا بيكي أقوامي هزب لنال. هنا التنيا الضالون نو بس تتوست يتزفقو نو النسو مدقمو حق ساوكو أونتن سايقنا الزبو تشفنو باتشو تقرر وباتشو ستتوست يتزفقو بلنا. ولكن حقيقة بتككلي أيين كونا بتلي إنيا باندن البت بأهونو ساعت كراسات شوم ليوني چلال كلم دات شوم ليوني چلال أمنا يوم من دنو بأهونو ساعت يالوت أندان دي كريستيان ديفيجنو چنا كفلوش شبه اليهود ناتشو بتلي ينيو أقرو تشوم مالتينو كيهوديانو تشغار بيت أميا مساسلات شوال أقوامات شو أو لمن حق إيايو لمن أونتن إيتملكتو أنكبل بمالتات شو عشافرن بمالتات شو كمن يتنسانو اندزي لتلي شعالك بتلوين لمسالي كراسي قد أمن ياندلاء جاوتات شو كهولتنو كسوستامت بفيت كان دي كريستيانو غرغار ويهيتن قد مالن ويتو بتلايو رسوچيات انتنا نو عندنا اون يسوس كريستوس املاك نو وين ولتنا اون يسوس كريستوس تسقلو الله وين سوستنا قران نو وينس مصحف قدوس تككلنيا يا املاك قال نميل نو لايان داندو طياقي لميطيقو شفنفن يا لملس يملس مالف جمره منفساوي ترغوم الله ان انت لتردو تاتچلو خلاص لمن حق كالو إن ياندان نرداو ياغدا نقر من دنو سبال منالا السماء بنان توست منفس كدوس للا منفساوي ترقوم لنان تلي قبات شوائي چلم مالا إينون ولا ألفن بمچ الرشاو توبكا لاي بمچ الرشاو يمن نقاقر يعني تبلاي السماء قوم من دنو اون قرآن نو وينس مسعف كدوس تككلن يا بلاك البميلو لاي سن نقاقر يا مسعف كدوس قتشتوش تتكسو مامن اسكمي سانو درس مامن اسكمي سانو درس يا مسعف كدوس قتشتوش نامتا بان دان كسلاي عندو نبي اين يا كل فرسنيا يزو زمتيلا بلي لان يو عند لاي تمسع سايدي اين يا كل فرسنيا زمات يزو زمتيلا كتراتشو ديفرنسالو حسابي كباچو بزينياو 300 منامن بزانياو 600 منامن نو كومبليتلي ديفرنت يونه قطر نو بزين ساعات اي تملكته لذي قطر ديفرنسس من عينت مينينج لي يسط نو اه قالاوي لهونو غچتوچ منفساوي يونه ترغم ني علاچو اياله كشفافنه لذي قطراوي لهونوت غچتوچس من عينت ملس يسطال ينيا متطابق لاي نبر ينيا بمتطابق لاي نبر ልጁ አየ ልጁ አስተዋልና ይሄንን አመነ አሁን ያመጣችሁት ቃል ላይ አለ በእውነት ትክክል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይጋጫል አለ በቃ ተጋጭቷል አለ ግን አለ ለዚህ መልሳለኝ አለ አንደኛ ምናልባት አለ ጻፊዎቹ ሲጽፉ ወይንም አለ ፕሪንት በሚደረግበት ሰዓት በስተት ፕሪንት ተደርጎ ሊሆን ይችላል አለ ሱብሃንአላህ ተመልከቱ ሁለተኛ ሁለተኛ ደግሞ ይሄንንም ግጭት አይደለም ከዚህ የባሰ ግጭት በአይኔ ብታሳዩኝ በአይኔ ብታስመለክቱኝ እኔ ላምንላችሁ አልችልም ማለት በቃ خلاص በቃ እሳት ነው ይያላችሁ ብታሳዩኝ እንኳን አላምንም ማለት በቃ ባጭሩ አያችሁ እዚህ ጋር አሁን የክርስቲያን ነው እንዴ ላ وهذا اليهود ይህ يهود ነው ለምን لانه عارف الحق ሁለትን አወቀ ولكن خالفه ነገር ግን ሐቅን ተቃረነ ነው ስለዚህ ክርስቲያን በስመ ክርስቲያን ብቻ ክርስቲያን ዲቪዥን ውስጥ አናስገባቸው ለዚህ ነው ከነሱ ጋር በመነዋይበት ሰዓት ብዙ ቦታ ላይ በጣም በርከት ባሉ ስፍራዎች ላይ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን መመለስ አይችሉ ከራሳቸው መጻፍ የሚያመጧቸው አንቀጾች በቂ መረጃና አጥጋቢ የሆኑ ዋቢዎች ሊሆኑ አይችሉ ለዚህ ነው አንዳንድ ቦታ ላይ በመነዋይበት ሰዓት አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢንአላህ አላ ኩል ሸይን ቀዲር አላህ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው خلاص ምንም ነገር አይሳነው በመነዋይበት ሰዓት እርስ በርስ ሐሳብ በመነለዋወጥበት ሰዓት አንድ አንቀጽ ቀረበች አንቀጿ በነሱ መጽሐፍ ላይ ሰፍራለች ሁላችሁም ታቃታላችሁ ምን ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ ምን ይላል ያው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ማለት ነው እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ይላል ክርስቶስ ባንደበቱ ነው አለ እንኳን አልተባለም ራሱ ተናገረ እየተባለ ነው የተጻፈው እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም እንደሰማው እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው ይላል የላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃዴን አልሻም ይላል አያችሁ እዚህ ጋር ሁለት ነጥቦች ናቸው አንሁ ليس بكل شيء قادر እየነገራቸው ነው እኔ በምንም ነገር አልችልም ነው በሁሉም ነገር ላይ ችሎታው የለኝም ነው والشيء الثاني ሁለተኛ انه موصل ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ ምንድነው እሱ የተላከ መልእክተኛ መሆኑን በራሱ አንደበት ተናገረ በሁሉም ነገር ላይ አልችልም ካለ አምላክ ሊሆን እንዴት ይችላል ነው የተላከ መልእክተኛ ነኝ ካለ እንዴት አምላክ ሊሆን ይችላል ነው የተላከ መልእክተኛና አምላክ አይለያይም ወይ ነው ወጣም ወረደ ግን ዞትር የምትተከስ አንቀጻለች እኛ ዛሂሩል ከላም ወስደን እንኳን ብንተረጉመው ሐቅን የተንተራሰስ ካልሆነ ድረስ ከሌላ ጋር ይጋጫል ምን ጊዜም ለሱ አምላክነት ምን ጊዜም ለሱ ጌትነት የሚጠቀሙባት አንቀጽ ምንድነች ማዕሩፍ ማዕሉም ነች መሽሁርም ነች እሷ ምንድነች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ነች ምን ይላል መጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር መጨረሻ ላይ ምንድነው ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር ነው አሁን እዚህ ጋር ቀበል ያረግና አታይም እንደ ይላል ቃል እግዚአብሔር ነበር ቃል ክርስቶስ ራሱ ነው እሱ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ነበር ይላል ስለዚህ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መካከል ምንም አይነት ልዩነት ልታመጣ አትችልም ነው አሁንኛ የቁርአንን መንፈሳዊ ትርጉም አለው ብለን ተውዊል ሳንቀየር አው ትርጉሙን ሳናዛባ እንዳላችሁት እንቀበልና ነገር ግን እንላለን አሁን የተከሳችሁት አንቀጽ እውነት እውነት ሐቅን የተንተራሰ እውነት እውነት ሐቅን የተመረኮዘ ዋቢና ትልቅ መረጃ ከሆነ ከሌላ አንቀጽ ጋር ይጋጫል ወይስ አይጋጭም ነው በፍጹም አይጋጭም ነው ለምን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ይላል ቃል እግዚአብሔር ነበር ካለ በኋላ ከታች ደግሞ ቃልም ስጋ ሆነ ይላል አያችሁ እዚህ ጋር ያ ቃል ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ነው ከተባለ قالوا دغمو سغال لبسو دمن تلابسو لسو لج نفس مسوات ونه يميل فليط الله يغن قالون ساندا زابا ترغومون ساندا زابا انترغومنا انديت نو كليلان قصغار ايغاچم وين والله حقيقه يا ينكونه اونتن يالتن تراسه مرجا سلونه بقطتا كليلان قصغار نو ميغاچو እኔ እነዚህ አንቀጾች በጣም ይማርኩኛል ለምን ብዙ ጊዜ እነሱ እንደመረጃ አርገው የሚያመጧቸው አንቀጾች ስለሆኑ ለዚህ መልስ ምንም በቂ መረጃ የሚሰጠኝ ሰው እስካሁን ድረስ ላገኛል ቻልኩም እችልክ እንደተቀሱ የምጠይቀው ጥያቄ ምንድነው ጳውሎስ በጻፈው ጽሑፍ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ምን አለ እናንተም አለ አዎ እንግዲህ ባልደረቦቹን ነው እናንተም አላችሁ የክርስቶስ ናችሁ አለ አዳምጡኝ እዚህ ጋር ጳውሎስ ለባልደረቦቹ ምን አለ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ አለ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው አለ አዳምጡ እዚህ ጋር ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ነው ያለው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ነው ያለው መልሷ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ነው ያለው ወይንስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ሁላችሁም አዎ ኢክሪማ ጀዛኪላ ኸይረን የእግዚአብሔር ነው ነው ያለው አለም እንዴ የእግዚአብሔር ነው ካለው ታሪያ ክርስቶስ የማን አካል ነው ልንል ነው ባለቤት አለው ወይንስ የለውም ካለን ባለቤት አለው ባለቤቱ ማን ነው አምላኩ ነው እሱ ፍጡር ነው ይሆናልላ እቺን አንቀጽ በመታነሱበት ሰዓት ምንም አይነት በቂ መልስ የለም ስለዚህ ወጣ ሞረደ ግን ይሄንን ሁሉ የደረደርኩበት ምክንያት ለምንድን ነው ከራሳችን ልምድ አንጻር እንኳን ብናይ ባሁን ሰዓት في زماننا هذا وفي عصرنا هذا بالنبت جزي بالنبت ساعات بتلي باغراچن يالوت مسيحيوچ كريستيانوچ اندنسو املكاكت يهود شوبن يالاچو كيهود غار يميامساسل بارين يالاچو نو وفي ات لزينوكو ببالفو طياقي شي طياق سمتاچو عالندي اندوا ሙስሊሞች በብዛት ኦን ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ኦን ኢየሱስ ጌታ ከሆነ እንዲያው ባንደበቱ እኔ አምላካችሁ ነኝ አምልኩኝ ባንደበቱ እኔ ጌታችሁ ነኝ ስገዱልኝ ብሎ አስተምሯል ወይ ብሎ ይጠየቃሉ። ለዚህ ምንም በቂ መልስ የላቸውም እስከ አሁን ድረስ እየተጋበዙ ነው። እሷም ባንጻሩ ቀበል አረገችና ጠየቀች። ላስት ዊክ ላይ መስለኛል ኢንተርፌስ ላይ ኡስታዛችን ሳዲቅን ስጠይቀው ምን አለች አቡ ሃይደርን እስኪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለች አምላካችሁ አላህ አለች ባንደበቱ እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ ያለበትን አንቀጽ አምጧለች ይመልስላታል አዎ እኛ ብቻ ለምን እንጠየቃለን ይመስላል የታችን አካሄድ አዎ ምን አለች አላህ በእናንተም አምላክ እንደዚሁ እኔ አምላካችሁ ነኝ አምልኩኝ ያለበትን ቦታ ቁርአን ውስጥ ከፍታችሁ አሳዩኛለች መልሶ ቆይ ልሰምበት ይመስላል አይደል ለምን አንድ የደፈረ ሰው የለም አንድ የደፈረ ሰው የለም አንድ ሱረቱ الاخلاص ማሻአላ اختنا الاسلاماوي تملسوالچ ሱረቱ الطه ላይ ተምጡት አላህ ይጨምርሽ አላህ ዕውቀቱን ሰፋ ያድርግልሽ الله سبحانه وتعالى حاجاوتشن بمولو ياستكاكللش اندي عمران ملسهال اندي اني لملسهو كون يالك اني لملسهو ني يالك يلهني انغدي وطا مورده كن تقدمال ان شاء الله سوره الطه علي الله سبحانه وتعالى من يلال انني يلال اني يلال انا الله اني الله سبحانه وتعالى ني لا اله الا معبود بحق بؤنت يمملك املاك يلم الا انا كانني بستقر بؤنت يمملك املاك يلم فاعبدني سلازي اني نو بتشا املك فاعبدني سلازي اني نو بتشا تغزال براسو اندبت እኔ ከሱ ውጭ ልመለክ የማልገባው አንድ አምላክ ነኝ ይላል አይደል እንዴ ከኔ ውጭ በትክክልና እውነት በተንተራሰ መልኩ ሊመለክ የሚገባ አምላክ የለም እኔ ነው ብቻ አምልክ ነው ከዚህ በለጠ መረጃ እንግዲህ ሊያረካትና ሊያስደስታት ስለማይችል ተሰጣት መልሱንም አልመለሰችም አዎ ትክክል ነው ማላለችም ትክክል አይደለም ማላለችም ድምጿን አጥፍታ ነው ቁጭ አለችው anyway الله سبحانه وتعالى ادخلي في عبادي كباروتشي غار تقلاقي بالبات ساعات يمتقلاقلو نفسوا كيتنو كنزيا دغاغ باروتشي غا نو نو كنزيا دغاغ باروتش غار تقلاقلالچ وادخلي جنتي الى تال كجنتي يمغبي الى تال اي جنته التي اعدها الله عز وجل لاوليائه الله سبحانه وتعالى لقرب وداجوچو ወዳዘጋጃት ነጥብ ወዳዘጋጃት ጀነት ይገባሉ ነው አላህ ፈአላሁ ተባረከ ወተዓላ ኢላ ነፍሲሂ ወደ ጀነቴ ወደ ገነቴ ግቢ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ራሱ ያስጠጋበት ምክንያት ምንድነው ተሽሪፈን لها وتعظيما እዚች ቦታ ላይ ያ جماعه ልብ በሉ አላህ አንዳንድ ፍጡራኖችን ወደ ራሱ ያስጠጋ በሚናገርበት ሰዓት ليس للشيء الا للتشريف والتعظيم لزيا نجر كبرننا لقنا لما انصبارق نو انجي ليل ادلم ببالفو انداي نو فقال لهم رسول الله نا